وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة رحمك يا ربنا بمن ذله الساحر رحمك يا ربنا بمن ذله الساحر وبمن ذلته الساحرة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة انصرنا يا ربنا على من أذلنا بسحره وحسده وحقده وظلمه وبطشه يا ربنا يا ناصر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة انصرنا على من ذلنا يا ربنا انصرنا على من أذلنا بسحره على من أذلنا بسحر ماكول ومشروب ومشموم ومنذور ومرشوش ومحروق وفي المقابر وداخل القبور وفي الآبار وفي البحار وفي الأودية والشعاب ولقد نصركم الله ببدر ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة رحمك يا ربنا بنا رحمك يا ربنا بالذليل من سحر عظيم وساحر عليم متابع من إنس وجان وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة فك يا ربنا رق يا أسحار أنا فك يا ربنا رق الأسحار أنا وآثار الحسد والعين وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وأنتم أذلة وجعلوا عزة أهلها أذلة وجعلوا عزة أهلها أذلة وجعلوا عزة أهلها أذلة وجعلوا عزة أهلها أذلة وجعلوا عزة أهلها أذلة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أذل السحرة يا ربنا أذل من أذلنا أذل من أذلنا يا ربنا وفك عنا رق الأسحار وآثار الحسد والعين رحماك بمن كان عزيزا فأصبح ذليلا بالأسحار فأصبح ذليلا بالسحر العظيم وبالحسد المهلك ومن أثر العين وجعلوا أعزة أهلها أذلة وجعلوا أعزة أهلها أذلة أذلة أذلة أذلة يا ربنا

وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وإن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين